الحمد لله. الحمد لله. ايوه بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا لقوله: تباري عتاقا ناجية وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. اليوم ليس اليوم الفقه. الفقه الأحد والاثنين، اليوم ثلاثاء، اليوم طرفة. اليوم طرفة. ايوه طيب. تحب الفقه؟ ناخذ الفقه شيخنا الذي ترى. تحب لا كما الفقه؟ تشاء كما تشاء تحب البلاغة؟ كما تحب تشاء الرسم؟ ما شئتم. كما تشاءون. لا كما تشاءون. ايوه اسكن مع طالب ان شئت. هذا بالله من الشيطان. تباري تعارض ويصرم الناقة. أو اقرأ اقرأ النص اقرأ النص او تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. نعم أعوذ بالله من الشيطان. تباري هذه الناقة تعارض عتاقا يعني نوقا كراما ناجيات أي مسرعات. وأتبعت هذه الناقة وظيفا وظيفا يعني وظيفة هو مستدق الذراع. أتبعت وظيفا وظيفا يعني أنها تمشي تقدم يدا وتقدم أخرى. وظيفة هو مستدق الذراع فوق مور يعني المور الطريق معبدي يعني معبد يعني يسلك غالبا معبد بالمرور فوقه. نعم تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي. نعم تربعت سكن الزمن زمن الربيعي. القفين تهنية قف مكان مرتفع من الأرض دون الجبل. ترني حتى أخذ الكتاب لئلا يكون غلط. طيب. ترتعي يعني ترعى إن شئت ولم ترقل إن شئت أرقل. ترعى حدائق جمع حديقة اللي هي منبت محبس الماء ومنبت الأشجار. انتظر حتى ناخذ ايوه مكان مولي الأسرة يعني والاه جاءه الولي. الولي المطر الذي يلي الوسمية. أيوة الحمد لله أنا وجدته. الولي المطر الذي يلي الوسمية. المطر الأول يسمى الوسمي لأنه يسمى الأرض بالنبات. إيه سكت. الولي هو المطر الذي يلي ذلك. ربعت القفين وين هذا؟ طيب بيت رقم 14. أيوة ها بيت 14. ما عندي رقم. طيب تفضل تفضل في الشولي. الشولي ايش الشولي شيخنا؟ الشولي جمع شائلة التي خف لبنها. ناقة شائلة ارتفع لبنها. هي منها قول سيبويه: من لدو شولة فإلى إتلائها، قول العرب هذه شولة. نعم نعم نعم هي ناقة ناقة عندما يطرقها الفحل ويحصل أعمال الفحل في بطنها تبدأ في الحمل. فإذا بدأت في الحمل يخف لبنها وتشول بذلك. إذا جاء فحل يريد أن يطرقها فإذا كانت حاملا أو هي في بداية الحمل ترفع ذنبها. إذا رفعت ذنبها قد شولت. نقول شولت بكلام البضاعة. ومنه شائلة. شائلة يعني هي الشائلة بالحسانية هي ذات الولد صغير مولود. لكن يعني هذه الناقة التي أخف لبنها وبدأت في الحمل تكون من أقوى الإبل. مفهوم؟ سبحان الله. زين هو يصف زين أنها بدأت في الحمل وأنها من أقوى الإبل. صديقنا بالحسن لا يعرف الإبل لأني أنا مررت في تونس كنت أزور هناك اي ما عندي صالحين ولم أرى من الإبل إلا ناقة واحدة مقيدة قيدوها عند القيروان في ضواحي القيروان. هذه للركوب والله للذبح. كلمت رجل كان يقول شوف ناقة ناقة. سبحان الله. طيب هذه إذا كانت في شاهد تكون قوية جدا في بداية الحمل. واضح مولية، هذه منصوبة ولا مجروفة؟ حدائق مولية الأثرة ولا مولية الأثرة؟ أموي مضاف لما قبله. ترتعي حدائق مولية. أي عندي في نسختي الشيخ ضبطها بالنصب، ماني داري لماذا مولية. تواد محذوف، وما من المنعوت والنعت العقيل يجوز حذفه في النعت العقيل. أي حدائق مولي الأسلة مولية الأسرة أغيدي، الأغيد هو أغيض ناعم ناعم. طيب عادة، عادة الأغيض الناعم، والغيداء المرأة الناعمة من النساء، ما رأيت بما شرحها، ماشي ولكن هذا هو معروف، هذا اللي قاله الأعلم، قال الأغيد المتثني من النعمة. نعم، غيداء التي تثني قال تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل الروعات أكلف ملبدي. طيب تريع ترجع هذه الناقة، يصف يعني حوارا معنويا بين الجمل والناقة. تريع ترجع هذه الناقة، وهذا من أراد أن يدرس هذا ينبغي أن يكون بدويا، وأنا الحمد لله بدويا ترعرعت في البادية ورعيت الإبل، ما شاء الله ما شاء الله. ولم أخرج من البادية حتى أتممت 15 سنة، ما ركبت السيارة حتى أتممت 15 سنة أبدا، وكنت أرتعد عندما ركبت أول سيارة. إذن الحمد لله هذا شيء نعرفه. تليع هذه الناقة لا صوت المهيب، يعني الداعي، الفحل الداعي لها، إن الفحل يدعوها، الناقة يدعوها الفحل، هو يصوت بخشخشة، عنده شيء يشبه المخلات يخرجه من فمه بجم ويخرج صوتا. مدي حظي ممكن يعود على هذا، أنت لا لم ترى هذا؟ أنا صحيح أنا أعرفه المخولين نعم، إني أم خول شيخنا، أم خول نعرفه بعد شيخنا. نعم. نعم، هو المهيب تريع ولا هاي الناقة المهيب المهيب أهل المهيب. بسببها ما، وتتقي يعني تقابل، تتقي تقابل بذنب ذي خصل، جمع خثة بالضم لقطعة من الشعر، لأنها هي حامل بدأت في الحمل، فإذا أراد الفحل أن يطلقها رفعت الذنب. هو الآن هذا يصف هذا الذنب، يقول أنها تقابله بهذا الذنب ترفعه، وهذا الذنب كثير الشعر جميل، كبير الشعر، كثير الشعر جميل، لأن الذنب إذا كان متساقط الشعر يكون قبيح. نعم، المهم اللغة ذي خصل، الخصلة هي القطعة من الشعر، تتقي بها هي أش روعاتي يعني فزعات، أكلف جمل أكلف أسود الخدين، أكلف أسود في حمرتين، كل سواد في الحمرات، ملبدي يعني لبد، تلبد الوبر على ظهره مع البول على ظهره. هذا مقرف هذا شيخنا. نعم، هذا جميل يعني ولا ايش؟ هذا جميل. نعم تفهم، اسمع، الجمل الفحل إذا كان هايش هذا يدل على فحولة الجمل و فهمت يعني كثير وجودة الحركة ضراب وكذا. به يا أبو الحسن. نعم، الفحل إذا كان هايش أراد أن يقارع فحل آخر، أن يدخل في ملاكمة مع الفحل الآخر، يزبد ويغضب ويرفع رأسه ويشير بذنبه على الأعلى وعلى الأسفل بسرعة بين القوائم، يرفع الذنب عن عن القوائم ويرد الذنب بسرعة بسرعة، كأنه يشير، كأنه شخص يشير بذنب في يده، فإذا رفع ذنبه إلى ظهره جاء شيء من البلد من البول مع هذا الذنب، وتلبد مع الوبع على الظهر، وهذا يدل على قوة الفحل وصعوبته. نعم، هذا هو يصيب هذا الفحل، لأن هذا الفحل الذي تعرض لها عنده روعات، هي تخاف الناقة تخاف الفحل، تتقي بذي خصلين. نعم المهيب ولا شيخنا، هو مهيب ولا مهيب؟ وما هو المقصود؟ المقصود صفة أو هذا؟ هذا الأعلم يقول وتعطف إلى صوت الفحل المهيب بها، يعني يدعوها ادعوها. هكذا بالضم المهيب أهاب به. أظنه من أفعال أهاب به. نعم أظنه المهيب. سأنظره في المصباح. روعات أهاب أهاب أظنه من أفعال أنه مهيب من أفعال. طيب تتقي بهذا بذي خصالين بهذا بذنبها الذي فيه خصال من الشعر روعات فزعات هذا الفحل الأسود الخدين هو هذا مفزع والبديع. أنت تعرف أن الجمال يأكلون الناس يعرف هذا الأحيان قد يقتلون. نعم نعم معروف غضب عليك يثيب عليك بركوك معروف معركة كبيرة صحيح. وفيه جمل يقتل جمل يكون بين الملاك ويقتل بالخنق فقط حتى يموت. سبحان الله. نعم جمل عنيف عنيف جدا هذا الذي الجمل الجمل هذا الذي لا يركب ولا يستعمل هذا أقل ضرر. أما الجمل الذي يركب ويستعمل إذا جاء الخريف وهاج ودخل النوق هذا هو اللي عنده خطورة كبيرة ممكن دائما يقتلون الناس. وأما الفحل الذي وضع ترك للضراب لا يركب ولا يستعمل هذا أقل خطورة أقل ضرر لأنه متهني يعني متهني هذا ما عنده عداوة البشر لأن الثاني عنده عداوة لأن البشر يركبونه ويضربونه ويعينونه ويجوعونه. طيب نعم. كان جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شكا في العسيب بمسردي. نعم يصيب ذنبها كأن جناحي الجناح معروف مضرحيا يعني نسل أبيض مضرحي نسل الأبيض تكنف معناها أحاط بجناحي هذا الذنب كأنه لكثرة الشعر الذي يحف به كأن ألصق جناحي نسر طائر هذا نسر طائر كبير هذا كأنه ثبت جناحي نسر في جانبيه تكنف أحاط حفافيه جانبيه شكا أدخل في العسيب اللي هو عظم الذنب العسيب عظم الذنب بمصر دي كمنبر للإشفاء. تعرف الإشفاء؟ الإشفاء لا. هي آلة محددة كي الإبرة تكون عند هي الإبرة لا لا هي ليست الإبرة هي أكبر من الإبرة الإبرة وهي عندها مدونة رأسها من الإسفل حتى تكون الصانعة تمسكه باليد وهي طويلة هي تقريبا الإشفاء هذه 7 سنتيمتر تقريبا نقول 7 أو 10 مثل السفود يعني نعم هي مثل المسمار المسمار الكبير مسمار يكون مسمار مسمار مثلا قطره تقريبا تكون مسمار قطره 2 سنتيمتر 2 ملم تقريبا وطوله 7 سنتيمتر معروف. محددة يخلص بها الجلود خلاص هي اللي يخلص بها الجلود يخلص بها النعال. شفت واحد في واحد يخلص النعال هنا في طريق أظن أنه عنده إيش كأن هذا جناح هذا النسر وخلزها في عظم ذنبي هذه الناقة بإشفاء يعني لكثرة شعار هذا الذنب من الجانبين بمسرد المسرد الإشفاء هذا فيه كثير من اللغة يعني شيخ الإشفاء الإشفاء اللي نحن نطلق عليه الإشفاء عربية يعني نعم نعم عربية زين زين زين الإشفاء بالقصري نعم. الإشفاء بالقصري إشفاء نعم فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجددي. طيب فطورا به يعني طورا وقتا مرة تضرب بهذا الذنب خلف الزميل لأنها أيضا هي ترفع الذنب إلى الخلف إلى الأسفل هكذا تفعل الإبل مرة لأنها إذا كانت الناقة حامل مرة ترفع الذنب ومرة تحطه إلى الأسفل. الناقة إذا كانت حائل يعني ليست حاملة هي لا ترفع الذنب إذا دنوت منها لا ترفع الذنب. أما الحامل كما قلت هي إذا دنا منها شخص ترفع ذنبها إلى أعلى أو إذا دنا منها الفحل ترفع ذنبها تشير لك أنها ذات حمل ذات حمل واضح. إذا هي الناقة في أول الحمل ترفع مرة ذنبها مرة تزيله أسفل. أطورا به تضرب به خلف الزميل زميل الراكب خلف الراكب، إذا كان فوق الدابة اثنان الرديف يعني هو الرديف المؤخر الرديف. نعم هو الرديف طبعا هو الرديف. وتارة معناه وقت آخر تضرب به ضلعها على حشف أو حشف أي ضلع تنزله حتى يصل إلى ضلعها من بين قوائمها. ذاوي حشف كالشني، الشن اللي هي القلبة البالية، ضلعها كأنه قلبة قديمة بالية، ما رأيت قلبة من الجلود تكون بالية تكون يعني ذاوي جاف ذاوي اليابس هو في بقية الندى. هذا الضلع يابس لأنه لا لبن فيه لكن فيه بقية من الندى شوي، لأنه هو لحم الجلد ملتصق به. وصف جميل جدا. مجددي مقطوع الأطباء، مقطوع الأطباء يعني يقطعون الأطباء يعني البزول. تعرف البزول؟ الثدي ولا؟ الثدي نعم. يقطعون رؤوس الثدي هي لا تحلب الناقة هي لا تضعف. سبحان الله. أظن يعني أن العرب هذا لا يفعل عندنا، كانت العرب القديمة تفعل شيء من هذا. الآن هي لا لبن لها لأنها ستحمل حامل ولا؟ يعني بدأ اللبن يظهر، لماذا قال هو لا لبن فيه متقبض لا لبن فيه؟ المفروض إذا حملت يبدأ يظهر اللبن ولا؟ لا ما يبدأ ما يظهر بالعجلة لا إلا إذا ولدت يعني. لا يظهر إلا في الشهور المتأخرة. إن شاء الله خير منه. واضح. على حشف شيخنا ضبطها عندي، قال بفتح الشين وكسرها معا في العثمانية. نعم نقول لك على حشف وحشف. طيب. نعم نقول كما قلت لك. لها فخذان أكمل النحض فيهما كأنهما بابا منيف ممرد. يصف أفخاذها فخذيها يعني قوائمها. لها لها الناقة فخذان أكمل معناها تم أو أتم تمه الله نحض اللحم نحض اللحم. فيهما كأنهما بابا منيف، كأنهما بابا يعني مصراعي منيف ناعت قصر محذوف، قصر منيف أي مرتفع، ممردي يعني مملس. أظن أنه الملس الممردي. نعم شو قال في الممردي عندك الأملس؟ قال عندي هو المشرف أيضا الممرد المشرف وقيل الأملس هذا الأعلم. أيوة ما هذا التشبيه شيخنا؟ يعني يشبه فخذين ببابين؟ نعم ولكن ليس الأبواب كما ترى الآن كما عظمهما. الأبواب كانت هي من العودان من العدان من جذوع الشجر. كانت هي تركت الأبواب تركت هذا النوع من الأبواب. حتى الآن الأبواب من الخشب، يعني ما وجه الشبه بين فخذ وباب؟ لا لست الباب من الخشب ولكن ليس لا ليس الخشب كما هو عندنا باب متقون يعني الخشب رقيق وكذا، لا هو كان باب غليظ انحته غليظ يعني مش عرضه غليظ عرضه 30 سنتيمتر تقريبا. فهمت. الباب الموجود الآن عرضه كم سنتيمتر؟ خمسة يعني أربعة خمسة. لا هذه لا يمكن تشبيهها وهي أبواب قائمة لا تنطبق تماما، يعني هي ترد يعني ترد الناس فقط، هي عبارة عن شيء يشبه القصبة الغليظة. قصبة هاي شيء يشبه قصبة غليظة قصبة كبيرة يعني قصبة أو شيء من ذلك القبيل. نعم تشبيه جميل. أنا رأيت هاي الأبواب قديمة في بناء في أرضنا بنيان قديم جدا قبل 500 سنة، شفت بابين منها واقفة في خربة وتشبيه جميل ما شاء الله. وجذع يأخذون جذع شجرة كبيرة يقسمونه نصفين يعملوا منه بابين هكذا. هذا معقول الآن معقول. نعم يعني هو فعلا مشرف، يكون مشرف من الجانبين. نعم وغليظ وقوي جدا. نعم قال إنهما بابا منيفا قصر منيفا يشبهون ايه. دائما قفور النصارى وكذا ممرض يعني أملس وملس. نعم. وطي محال كالحني خلوفه وأجرنة لزت بدأي منضدي. نعم، ودها طيب غرز محال، المحال غرز الظهر، يعني هو الآن يصف ظهرها وغرز ظهرها وكيف تركبت عظام الظهر. قول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث: وغرز الظهر هي المحال، المكر بالحق هو المحال، وما استحال كونه محال في الجمع بين اللفظ والذهاب. الحين يجي يعني كيف تلاقى القسي جمع حنية الحني للقلب بالتثليث، حني ها؟ وحني كالحني، والحني. لا كالحني، الحني بالفتح، الحني بالفتح نعرف بالفتح ومثلث. يقول عندي بالتثليث، يعني تثليث الحاء، القيسي وحيد حنية جميل كالحني. جميل جميل جميل، يعني هي الأقواس. خلوه ضلوعه، هذا الظهر، هاي غروز الظهر القوية الشديدة، ألصقت بها أضلع عوجها كأنها أقواس، كأنها، وهذا تشبيه جميل جدا، لأن الضلع هو يشبه القوس تماما. أيوة، ويصفها من كل مكان. وجلنة، جلنة جمع جيران بالكسل، جدة عنق البعير، جمع جيران بالكسل جلدة عنق البعير. هذه يصنعون منها، هذه الجلدة تكون من أقوى الجلد، يصنعون منها آلة الضرب الصوت، ويصنعون منها كما قال الشاعر زوجاته، عنده زوجات يهددهم: خذا حذرا زوجتين يهددهما لعلهما كان يتشاجران، خذا حذرا يا جارتي فإنني رأيت جيران العود قد كاد يصلح. وكان مدبوغ، وكان جيران العود يعني تهيأ احذر، يعني هو هي جدة قوية جدا. نعم، هي لها جيران واحد، لماذا جمعه؟ قال أجيرينات، ها، هي لها جيران واحد، دائما يفعلون هذا، يجمعه بما حوله، يكون كقوله الظهر يثني ويجمع بما حوله. وأما جلدها فصلي، لا ذيك العكس، جلدها وحد مع أنه كثير. هناك، لأنه لأن هناك لأن النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة عمت، هو لا يمثلون بجلدها فصليب بأن جلودها، لكن هذا عكس هذا هنا. نعم، ولكن قد يقول لك ظهراني ومتناني وكذا، هذا من يجمعه ويثني بما حوله، لعله ذلك، الله أعلم. قال الأعلم هنا لزت أي. أي. نعم، أقل. الأعلم قال وإنما لها جيران واحد جمعه بما حوله. أي عجيب. نعم، لا ولا يعرف عادته. وأجرنة لزت أي ألصقت. طيب، بدائين جمع دائية ليغرز الظهر، غرز الظهر. فقار الله. نضدي لاصق بعضه ببعض، منضود مسكين، قال لا بد منه أي. نعم نعم كأن كناسي ضالتي يكنفانها وأطرق سي تحت صلب مؤيد. طيب، الآن يصف إبطيها، أظن أنه يصف الإبطين، كأنك ناسي، كناس اللي هو مستقر الظبي، الظبي يعني الوحشية الغزال، إذا أراد أن يبيت أو يقيل يذهب إلى شجرة ويحفر تحتها حفرة، هي تسمى الكناس. ضالة، ضالة واحدة الضال اللي هو السدر، سدر البحار عبلي والضال بريه والأشكال الجبال. السدر إذا كان في البحار وقالوا له العبري، سدر البحار عبلي والضال بريه، الضال هو السدر البري والأشكال هو السدر في الجبال. إبطيها كأنهما كناسي ضالة، يعني حورتين تحت ضالة، يكنفان من سعة ما بينهما، يعني يكتنفان هذه الضالة، ويكنفان يأتي هما في الكنف، الكنف الناحية، ويكنفان صدر الناقة. نقول أدري الضمير يعود على الناقة وعلى الضالة. شو نقول اكتنفه وكنفه كلاهما. نعم، ذاته من الدنيتين. وأطلع عطف قسي، نعم قيسيين ايوه جمع تثنية قوس او جمع قوس تحت صلب من الكاهل الى الذنب. الصلب من الكاهل الى الذنب، الكاهل مقدم الظهر الى الذنب، الكاهل هو مقدم الظهر، هذا كله قالوا الصلب، قالوا الصلب مؤيدي معناها مقوم. نعم لها مرفقان، لها مرفقان أفتلان كأنما أمر بسلم دالج متشدد. أو سلمي بالكسر سلمي لها مرفقان، أي نقل لها مرفقان افتلاني معناها قويان، أي مفتولان قويان كأنما أمر لا يعني افتلاء بسلمي دالج، سلم السلمي تثنيته سلم هو الدلو، نعرف الدلو العظيمة شو تاي الطرلة تقول دلو له عروة واحدة صحيح على كل حال لكن ضبطها بالفتح عندي، قال السلم عندي مضبطة أن أنا أرويها بالكسر، ماذا قال الإعلام؟ لا ما هذا الشيخ مزيد، لكن أنا أشوف الآن المصباح سلم أنا السلم شجر أبو سلم السلام سلم يسلم حجارة من ابن العربي السلام السلم موجود السلم، ذكر السلم بمعنى السلم. لا المصباح هو مركز على الافعال، هو احسن في الافعال مركز على الافعال لا ننظر اكثر للقاموس أحسن يعني. ان شاء الله. طيب كان ما امر لا ابتلاء بسلمي دالج، سبب السلمي او سلم كما قلت دالج ماش بالمدلجه وهي ما بين فم البئر والحوض. الانسان اذا كان يحمل دلوين كبيرين راجع من البير ذاهب بهما إلى الحوض وفرغهما في الحوض، فهذا الشخص يكون مفتول المرفقين بالطبع لأنه يعاسل الدلوين كبيرين، كل واحدة من الأيدي فيها دلو، يعني هي مرافقها مثل مرافق هذا الشخص مرفقها. نعم متشددي معناها مجتهدي، متشدد يعني مجتهد مجتهد مجتهد. طيب كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي. أيوة هاي الناقة كي قنطرت يعني بنيان رومي واحد رومي أقسم ربها مالكها لتكتنفا يعني يتوت من أكنافها، حلف هذا الباطرون، هذا الباطرون حلف يبنون هذا القصر بسرعة. إيش الباترون؟ هو الرومي هذا هو باترون. الباترون هذه عربية ولا حسنية هذه؟ لا لا باترون فرنسي. الباترون فرنسي. باترون يعني. نعم نعم. اللي هو العرف العريف المانجر المدير. نعم أنتم تسمونه أنتم المعلم في المغرب المعلم تونس. إيه لكن هذا في تونس المدينة إيه المعلم هاي. باترون لا وهذا مالكها هو مالكها. نحن عندنا الباترون نقول الذي يملك المال، هذه يعني كلمة عندنا صارت عندنا هي متولدة من اللغة الفرنسية. صحيح نفس الشيء مالك هذا القصر حلف للعمال أن يكتنوا هو ويستمروا في العمل حتى ينتهوا من عمل هذا القصر، هذا الذي يريد. هذه الناقة كقنطرة الرومي أقسم حلف ربها مالكها لا تكتنفا معناها توتى من أكنافها أي نواحيها حتى تشاد أكنافها، يعني القرآن في هذه اللغة كثيرة في القرآن حتى تشاد ترفع وتعلى بقرمد، كنت أقول القرمد وهذا كسرها قال بالقرميد هي والآجر. هو قال قرمود وقالوا هذا خطأ، هو قرميد قرمود خطأ، احنا في تونس نقول قرمود إلى اليوم القرمود. نعم، تبنون به. نبنى به كثيرا. وأحسن تشبيه وجدته له يقولون كرأس وجه الخيل، يكون هكذا مائلا، يكون في البيوت التي فيها الثلج، فحتى ينزل الثلج من على النواحي. يعني هو يقال قرميد، واحده قرميد، وقرمد وهو الأجر، واحده قرمدة، أعجمي عري. والأجر. نعم، أكيد أكيد. لا، ليش خص الرومي شيخنا؟ قال قنطرة الرومي، الرومي ليش؟ العربي ما يحسن القنطرة ولا شيء؟ الذين عندهم البنيان دائما إذا أرادوا أن يشبهوا بشيء في بنيان يذكرون الروم. كان أي الجزيرة العربية ما كان يبنى كانت خيام من الشجر وخيام من تبنى من الجلود ومن الشعر نحو ذلك، ما كان أبدا فيها بنيان. يعني هو أشد إحكاما من في العمل من العربي للرومي. لا، ليس عن طريق مقارنة، لأن العرب ما عندهم ما في بنيان. ما في أصلا. طيب، ما كان هو هذا، ما كان في سوريا، ما كان في سوريا غير موجودة، تونس غير موجودة دخل هذا الرجل. لا، ما في، كانت الناس كانوا بوادي الرحال فقط. قال صهابية العثنون موجدة القرى بعيدة، واخت الرجل موارة اليد. كم قرأنا هذا؟ مازال بيتين ونعمل 13 مثل المرة الفائتة. تحبوا نقف هنا؟ نقف هنا. صهابية العثنون، أيوة، يعني الصهب يعني لون معروف، العثنون شعرات الحلقوم. العثنون شعرات الحلقوم، أيوة. موشدة أي قوية القرار ظهر. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث: الظهر والدباء مفهوم القراء، وبر ضيف وطعامه القراء، الماء مجموع وقد قالوا القرى جمع لقرية بلا كذاب وبلا ارتياب. كذلك بعيدة وخد الرجل، الوخد الرمي، الوخد كان ترمي رجلها يعني سريعة وبعيد ما بين رجليها إذا كانت ماشية. موارة أي مطالبة اليد، موارة مثل ميارة، هذا ميارة مثل بما نفس المعنى، ميار وموار ولا لا؟ لا أدري، لا أعرف ميار، أعرفه اسم أخيه واسم رجل. العلامة. هنا عندي شيخنا ضبطها بالرفع على يعني نعت موجدة القرى بعيدة، وأنتم قلتم بعيدة، ما وجه الجر؟ لا ممكن أن يكون غلبته، يعني صهابية موجدة بعيدة مفروضة. نقلها بالكسر، لا غلط غلط، هي لابد ان تكون بالرفع اي، جميل جميل لان جميل، معقول. بعيدة رمي الرجل. موارة اليد يعني نعم، جلد كتفيها يموج هكذا. لا لا لا لا، يعني يدها مضطربة، يعني سريعة سريعة الخطو، موارة مضطربة، جيد. يدها ترفعها بالمشي وتردها، تطرحها بالأرض، ترفعها كأنها تمر يوم تمر السماء مرا، أي تتحرك. جميل جميل، ما شاء الله. وهذا في القرآن. إذا جاء شيء في القرآن هكذا شيخنا، لا تنسوا أن تذكرونا هذا، أحبه جدا، يعني ربط البيت أو الكلمة العربية سبحان الله. أخاف منه، القرآن لا أعرفه، أخاف منه، أخاف أنا ليش؟ وسير شيئا، وسير شيئا خطأ. لا لا، يقولون في كان عالم جليل رحمه الله اسمه مولود حمد الشواذ، هو جد محمد الحسن، هذا القديم، هذا الشارح جده قديم، هو قديم. سئل عن معنى آية فقال: لا تسألوني، أنا لست مفسرا ولست امرأة، المرأة هي التي تفسر، كلما مرت بآية تفسر. ايش هذا؟ ايش هذا؟ تفسر وحدها، لا تسألوني هكذا، أنا لست مفسرا ولست امرأة. انا كلمة فيها عدة أوجه تفسر، هذا خطأ. ولكن القرطبي دائما يذكر هذه الأشياء. نعم، أنا أعرف رحمه أن الله تعالى. بعض المشايخ الموريتانيين جاءهم رجل دكتور يشار إليه بالبنان في الإعجاز العلمي وكذا، الإعجاز القرآني، فأخذ نعم، ساعة وكم وقت يفسر في قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة بدأ يقول الليل والنهار يتعاقبان والنجوم وأشياء الكوكبية هذه والغرائب تبع نعم. عجائب. فالشيخ يستمع، بعدين قال له من الرجل؟ قالوا له علامة وكذا ودكتور. قال لهم والله ما فهم شيئا من القرآن. قالوا له من الذي يفهم؟ قال لهم زهير. قالوا له كيف ذلك؟ قال ألم تسمعوا لقوله بها العين والآرام يمشين خلفة، يعني يعقب بعضها بعضا، سهلة يعني، الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل. أما الفلسفة هذه تأخذ ساعة حتى تفسرها للإنسان ولا يفهمها. هذا قصدي شيخنا، جميل أن تربطونا بكلام العرب حتى يفهم الإنسان معنى كلام ربي عز وجل. جميل جدا جميل جدا. سبحان الله. نعم قال أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسند. أعرفه أميرت. أمرت، طيب نعم أمرت. هي اللي أعرف. فتلت، نعم نعم صحيح صحيح، هو كذلك. فتلت يداها فتل شزر، الشزر الفتل على القفا، الفتل على القفا نقول احنا معسري، يفتل معسري اللي الفتل على اليسرى يكون فتل قوي جدا. والشزر هو الفتل على وجه اليد، وجه اليد اليمنى اللي هو الفتل على القفا. وأجنحت أي أميلت لها عضداها، يعني اللي هما ذراعها ما بين المرفق والكتف هو العضد، في سقيف يعني صدر سقيف مرفوع مسندي أسند بعضه إلى بعضه. كيف أي يسند بعضه لبعض؟ الصدر يسند بعضه لبعض؟ نعم، مركب بعضه بعض بصفة قوية، ما فيه ترهل، ما فيه ترهل لحم، ما فيه ترهل، ما فيه لا قصدي هو شيء واحد، كيف يقال ركب بعضه على يعني بعض؟ هو كتلة واحدة قوية. فهمت فهمت. جنوح دفاق عندل ثم أفرعت لها وصلنا كتفها. 13، ما وصلناه. وصلنا 24، نقف هنا. نعم نعم أي حاضر، الله يجزاكم خير، نعم الله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك يا شيخنا. ايوه انا غدا لا ادري هل لا لا غدا اكون ما في، معكم، لا لا ما في غدا، احنا احد واثنين عندي وثلاثة. عندي شخص يذهب الى لا لا الطائرة مع الفجر. ما شاء الله، مسافرين شيخنا.